طيب ماشي ازاي حضرتك؟ زي ما انت قاعد في نفسك قبل كده. لكن مولانا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واتبع هداه وسلم يا رب تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، عادي حاضر بس اسكت انت. طيب فهذه المحاضرة قد شرفت بأن أكون مع حضراتكم فيها بدلا عن شيخي وأستاذي الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، وقد قال أنه بدأ معكم في تفسير الآية الأولى من الربع المقرر، ولا أدري هل انتهى منها أو لا. وقال أنا بينت الاستثناء الموجود في الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. دوالي لا يحب الله الجهر بالسوء. طيب، على العموم يبدو أنه كان بالاتصال التليفوني يعني في شيء، لكن أنا سمعت لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقال بينت الاستثناء فيه. لا وقال لي إلا من ظلم. على العموم أنتم معكم الكتاب ولا المقرر أصلا منين؟ من الألوسي ولا منين؟ من الألوسي. ودي مادة مقسمة، أنا عارف مقسمة بين أكثر من أستاذ. طيب وريني الأوراق اللي معاك. أنا جبت الجزء اللي فيه بادئ من أول لا يحب الله الجهر بالسوء. لغاية فين؟ تمام. طيب يعني اسمحوا لي أولا أن نعرف منهج الإمام الألوسي في تفسيره، لأن من الأمور المهمة أنك تتعرف على منهج الشيخ قبل ما تدرس التفسير بتاعه. واسمحوا لي برضو أن أنا أنزل شوية وأسألكم: هل تفسير الألوسي ده نحطه تحت أي منهج من مناهج التفسير؟ تفسير بالرأي بس برضو. طب ايه اقسام التفسير؟ ايه اقسام التفسير؟ كويس. في حد عايز يضيف لآلته الاخت؟ آلته الاخرى. اهلا من ألف وصول الدين هنا ولا إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من العظيم حبيبي حبيبي الله يرضى عليك. مولانا إيالة التفسير بالمأسور والتفسير بالرأس والتفسير الإشاري وإيه تاني التفسير العلمي وإيه تاني بس كده قالت أربعة أقسام. ما قالت الإشاري التفسير اللغوي إيه تاني أنتوا سنة أولى ولا سنة تانية؟ سنة أولى. التفسير الموضوعي إيه تاني؟ مقارن وإيه تاني؟ وأنت ها؟ تفسير الأحلام؟ وتفسير الأحلام ماشي. إيه تاني؟ اسمحوا لي برضو إن أنا أقول لكم يعني أنا مدرس مش أستاذ زي ما قال مدرس لسه. ايه ياسر احمد مرسي مدرس التفسير باصول الدين القاهره والدكتور عبد الفتاح عميد كليتنا اشرف علي في الماجستير وفي الدكتوراه الله المستعان الله يكرمك. الاجابه اللي حضراتكم قلتوها دي اجابه عشوائيه يعني مش واحد متخصص في التفسير وتخرج من قسم التفسير يجاوب الإجابة دي صح ولا لا. إنما الإجابة السديدة اللي المفروض نجاوبها في على هذا السؤال إن إحنا نقول إن التفسير ده ينقسم إلى أقسام متعددة باعتبارات متنوعة. التفسير ينقسم إلى أقسام متعددة باعتبارات متنوعة. ولو معاكم ألم أو كذا ممكن أرسم لكم على السبورة لاعتبارات بالتقسيمات. معاكم أقلام ولا لا؟ طيب خلاص معلش بقى إيه منديل أصح تعريف للتفسير لأن مصيبة بقى تكونوا خارجين قسم التفسير وبتعملوا دراسات عليا في التفسير وما انتوش عارفين التعريف الصحيح للتفسير. ايه تعريف ابو حيان بيقول ايه تعريف ابو حيان ده نسمعه طيب نسمعه شو كلنا نستفيد. ايه تعريف ابو حيان قول هو اللي قال انت تراجعت ليه؟ لا اللي كان بيتكلم الآن. اي قول تعريف ابو حيان. ده مش تعريف ابو حيان اللي عارف ده خد من تعريف ابو حيان احوال بس. مش تعريف ابو حيان. اصح التعريف اللي رجحه شيخنا الدكتور ابراهيم خليفه طبعا اكيد انتوا عارفينه الدكتور ابراهيم خليفه اللي رجحه هو تعريف الشيخ الزرقاني في مناهل العرفان. قال ايه بقى؟ قال ان التفسير ده علم يبحث فيه عن مراد الله تعالى من كلامه بقدر الطاقه البشريه. وقال ده اصح تعريف ليه؟ اوعى يكون ده ما بيمسحش مشاكله ما بيمسحش الله يسامحك كده هاتي بقى القلم اللي معاك. انت من الصبح وانت انت بقى تجيب الكرنيه بتاعك بعد ما تخلص المحاضره. العلم يبحث فيه عن مراد الله تعالى من كلامه بقدر الطاقه البشريه. ليه ده كان اصح التعريف؟ قال لانه اشتمل على شروط التعريف الصحيح. التعريف الصحيح عند المناطق لابد أن يتكون من جنس وفصل. فين الجنس هنا في التعريف؟ كلمة علم يشمل سائر العلوم، كلمة علم تشمل سائر العلوم. طيب في اختلاف أصلا، هل التفسير من العلوم التي يمكن أن يصاغ بها تعريف ولا لا؟ سبب اختلاف بين العلماء، والكلام ده جابه الشيخ الذهبي في الكتاب اللي حضرتك قلت عليه، سبب الاختلاف هل العلم علم التفسير ده له قواعد كلية تتفرع عنها مسائل ولا لا، هو الكلمة ومعناها فقط. فبعض العلماء قال له قواعد كلية، وبعض العلماء قال لا ده ملوش قواعد كلية، مش زي علم النحو مثلا له قواعد وبنقيس عليها سائر الكلام، لا. فقالوا الصحيح ان المختار، ونختار الشيخ الذهبي كل من ألف في بعد ذلك، اختاروا ان التفسير علم له تعريف. ايه تعريفه؟ عرفوه كتير. تعريف ابو حيان اللي انت قلت عليه حوالي يجي 5 أسطر، وتعريف الزركشي برضه تعريف طويل، لكن تعريف الشيخ الزرقاني تعريف سطر واحد فقط، قال ده أليق بصياغة التعاريف لأنه وجيز ممكن نحفظه. ثانيا جامع ومانع، متكون من فصل، من جنس وفصل. الجنس أدي العلم. طيب فين الفصل؟ عن مراد الله تعالى من كلامه، ده فصل. خرج لنا ايه؟ خرج ايه؟ زي ايه؟ زي ايه على سبيل المثال؟ ايوه خرج كل اليوم زي ايه؟ خرج علم القراءات، لان علم القراءات علم يبحث فيه في القرآن الكريم بس من حيث حيثية معينة اعتبارية معينة، وهي ضبط النطق بألفاظ وكلمات القرآن الكريم، علم القراءات. طب وعلم الرسم؟ قال بضبط الكتاب، ضبط الرسم والهيئة. يبقى كده ايه؟ خرج لنا علمين، يبقى دي معانا الجنس ومعانا الفصل. طب بقدر الطاقة البشرية ايه بقى هو؟ قال ده اسمه قيد للإدخال أو قيد للبيان. يبقى ده التعريف الصحيح، مش ده اللي أنا هقول عليه. هم ولا تتوزع منشورات ولا ايه؟ ادي السؤال اللي انا سالته، واللي هو تفرع عن سؤال ما منهج الالوسي في التفسير، هل هو تفسير نقدر نصنفه من ناحيه ايه؟ قالوا التفسير ده ينقسم الى عده تقسيمات باعتبارات. ادي الاعتبار الاول، وادي الثاني، وادي الثالث، وادي الرابع. قال الاعتبار الاول من حيث المعرفه وعدمها، نقدر نعرفه ولا لا؟ قال ده بينقسم لاربعه اقسام. قسم يعلمه كل الناس، كله يعرفه بمجرد القراءه او السماع، عرفت معنى الايه ما انتش محتاج تيجي كليه الدراسات العليا ولا اصول الدين ولا اي شيء، ولا محتاج عالم في التفسير يساله، بمجرد ان تقرا او تسمع. قال القسم ده اغلبه العقائد واغلبه الاخلاق. يقول فاعلم انه لا اله الا الله، هل تحتاج الى تفسير؟ المشركون بمجرد ان سمعوها اجابوا اجابه تدل على الفهم، قالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. يبقى فهموا ولا لا؟ فهموا بمجرد السماع. يبقى ده برضو لما اقول لك لا اله الا الله مفهومه، لما اقول واقيموا الصلاه لا تحتاج الى تفسير، انت تعرف ان هذا الكلام يفرض عليك اقامه الصلاه. لما تجيب ست عجوز او راجل كبير في السن لا يقرا ولا يكتب وتقول له يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يقول لك طب امتى صوم؟ على طول امتى صوم؟ مش يقول لك ايه الكلام اللي انت بتقول ده، يقول لك متى اصوم؟ تقول شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يقول لك لما يجي شهر رمضان يبقى قول لي عشان اصوم. يبقى فين؟ لا تحتاج الى تفسير. اللي عبر عنه ابن عباس بقوله لا يعذر احد بجهله. القسم ده اللي قال عليه سيدنا عبد الله بن عباس في التقسيمه اللي ذكرها الزركشي، قال لا يعذر احد بجهالته، كل الناس عارفين. طب والنوع الثاني؟ قال نعرفه من خلال لغه العرب واساليبها في الخطاب. ارجع لاساليب العرب عشان اقدر افسر القران الكريم واعرف المراد بالايات. طب ليه لغه العرب؟ ليه لغه العرب؟ نزل بلسان عربي مبين. او قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ما معنى كفوا؟ قال ارجع للغه العرب تلاقي الكف يساوي المثيل والشبيه والنظير. يبقى في تفسير الايه الله ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل، صح؟ هذه. طب واساليب؟ الاساليب زي اسلوب الالتفات، اسلوب المدح بما يشبه الذم، والذم بما يشبه المدح، الى غير ذلك من الاساليب. طيب وايه كمان؟ قال هناك تفسير لا يعلمه الا العلماء. هو ده بقى اللي لازم ايه؟ لازم تيجي بقى تدرس، لازم تسال العالم المتخصص في التفسير. قال زي ايه؟ قال زي ما يوهم التعارض والتناقض في القران. فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون وقفوهم انهم مسؤولون. ادي اثبتت السؤال. طيب فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان. نفت السؤال، من الذي سيجيب لنا عن هذا؟ هذا تعارض ظاهري، تعارض متوهم. طيب مين اللي هيحله؟ قال لازم نرجع لمين؟ لازم نرجع للعلماء. يطلع الشيخ المفتي قدام المذيع على التلفاز وكذا، وعمال يعدل بقى الامامه والبتاع اسمها ايه دي يا مولانا؟ الشاكوله. يعدلها وكذا، وتتصل متصله وتقول له طلق، فكم اتربص في عدتي؟ فالشيخ على طول الحمد لله سألت الأخت الكريمة سؤالا عن مدة العدة، والجواب في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يبقى الشيخ المفتي أجاب بالصواب ولا أجاب بالخطأ؟ أجاب بالخطأ، لأن هذا عام. هو توهم ان المطلقات، مش توهم، ده هو كده صحيح، لكنه لم يجمع مخصصات هذا العام، المخصصات بتاعته. والمطلقات جمع محلى بال يفيد الايه؟ يفيد العموم. الجمع المحلى بال يفيد الايه؟ يفيد العموم. يبقى تقدير الكلام كل مطلقة تتربص في عدتها ثلاثة قروء، على اختلاف بقى بين العلماء هل القرء هو كذا ولا كذا، واضح؟ لكن هل هذا العام له مخصصات في القرآن الكريم؟ له أحوال، يبقى كان لازم يبحث عن مخصصات هذا العام، يبقى ده لا يعلمه إلا العلماء، لأن العالم عارف العام وعارف الإيه؟ الخاص. فين مخصصات بقى العام اللي أنا قلته ده؟ في سورة الصلاة، وإيه كمان؟ في سورة الصلاة ذكر ثلاث أحوال، ثلاث مخصصات، وفضل مخصص رابع اللي هو في سورة إيه؟ لا لا قول لهم يا مولانا، ده أسهل سؤال كان بيسأل الشيخ في علوم القرآن. ها؟ فين؟ في سورة الأحزاب. في سورة الأحزاب، لأن هي إما أن تكون صغيرة، وإما أن تكون كبيرة، وإما أن تكون حاملا، وإما أن تكون طلقت قبل الدخول. يبقى كم حالة؟ سورة الطلاق قالت واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن إيه؟ هذه الحالة الأولى. واللائي لم يحض الصغيرة، هذه الحالة الثانية. وأولاد الأحمال الحالة الثالثة. وهناك سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى دي مخصصات الإيه؟ مخصصات العام اللي هو مذكور في سورة البقرة. يبقى الشيخ كان لابد أن يجمع مخصصات هذا العام عند تفسيره للآية حتى يكون تفسيره تفسيرا صحيحا، صح؟ طيب السؤال بقى على الهامش كده، طيب ما الحكم لو توفي عنها زوجها قبل الدخول؟ هو لو توفي عنها زوجها بعد الدخول تقعد كام؟ 4. طيب لو طلقت قبل الدخول ما عليهاش عدة. طب ما الحكم لو توفي عنها زوجها قبل الدخول؟ معلش ايه؟ عليها ولا ما عليهاش؟ لما رجعتوا ليه في الكلام؟ عليها ولا ما عليهاش يا شباب؟ عليها ليه؟ ما عليهاش؟ طب عليها ليه طيب؟ قولي عليها ليه؟ ايه الدليل؟ ايه الدليل اللي عليها؟ طب ايه الدليل يا شباب؟ عليها ولا ما عليهاش؟ اتكلم اتكلم معايا هنا. الحكمة من العدة حاجة من اثنين او الاثنين مجموعين. الحاجة الاولى اللي انتوا عارفين اللي هي ايه؟ براءة الرحم، ولذلك اللي طلقت قبل الدخول ما عليهاش ايه؟ ما عليهاش عدة. الحاجة الثانية من حكم مشروعية العدة هو الوفاء لحق الزوج. الوفاء لحق الايه؟ لحق الزوج. طيب ما احنا قلنا لك لما طلقها ما قلناش قلنا لها ما عليكيش عدة ليه؟ قال ده هو طلقها، هو كسر بخاطرها، هنروح نقول لها عليك حق الوفاء له، يبقى كده احنا بنستهبل، صح ولا لا؟ لكن لما توفي عنها زوجها، وهذا امر خارج عن ارادته وعن ارادتها، قال هي ما عليهاش عدة لبراءة الرحم، لكن عليها عدة وفاء بحق مين؟ وفاء بحق الزوج. وزي ما قال الشيخ والذين يتوفون. طب جبنا الحكم العموم منين؟ قال من الاسم الموصول، مش الاسم الموصول بيفيد العموم. قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا، المدخول بهن او غير مدخول بهن ما ذكرش، يبقى ده يفيد الايه؟ يفيد العموم. يبقى ده لا يعلمه الا مين؟ القسم الرابع قال لا يعلمه الا الله. ده بس خلص جوابه، لا يعلمه الا الله. هناك ايات من القران الكريم لا يملك المفسر امامها الا ان يخر ساجدا، وبعد ان يرفع راسه من السجود يقول الله تعالى اعلم باسرار كتاب. صح ولا لا؟ ما يقدرش يفسرها ولا يقول فيها اي شيء. زي ايه بقى النوع الاخير ده؟ لا ما تقولش كده، اوعى تكون في الازهر وتقول الحروف المقطعه من المتشابه ابدا. زي الساعة، صحيح؟ قالوا الساعة، وقت مجيء الساعة، قالوا ما المسؤول عنها بأعلم من الايه؟ يعني علمي وعلمك يا جبريل عن الساعة سواء، أنا لا أعلم وأنت ايه؟ وأنت لا تعلم، لكن من الذي يعلم؟ قل علمها عند ربي، قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب وإيه كمان زي الايه؟ الايه؟ الروح، حقيقة الروح. وإيه كمان؟ تمام، المفاتيح الخمسة لما تكون في آخر سورة لقمان. قالوا من النوع ده الدابة التي تخرج آخر الزمان، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تفتح التفاسير، وممكن يكون الشيخ الألوسي كمان جابها، لأن الشيخ الألوسي من منهجه أنه ينقل جميع الأقوال في الآية، وبعدين يقعد بقى يقول ده ضعيف وده صحيح ويحقق ويدقق وكذا. فالعلماء أو بعض المفسرين يجي عند الدابة دي ويقول لك عن مجاهد في حقيقة الدابة أو في شكل الدابة، يقول لك رأسها رأس إنسان وجسمها جسم أسد، موجود كده في كتب التفسير. يقول لك يصف الدابة، بس ده رأسها رأس إنسان وجسمها جسم أسد، مش الدابة ده أبو الهول اللي عندنا هنا في أرمتك. طب جبته منين الكلام ده؟ جبته منين؟ أغلبه من الإسرائيليات. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة، توقف عند ظاهر القرآن. نحن نؤمن أن دابة ستخرج آخر الزمان، لكن شكلها عاملة إزاي؟ طيب رسمها إزاي؟ الله أعلم. يبقى ده من النوع لا يعلمه إلا مين؟ إلا الله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. طب بيكتبوا إزاي الملائكة الموكلين بينا؟ بيكتبوا بإيه؟ بالقلم اللي ما بيتمسحش اللي بيتهن الأخت؟ ولا بيكتبوا بقلم رصاص؟ ولا بيكتبوا بقلم جاف؟ ولا بيكتبوا بريشة؟ ولا بيكتبوا في كشاكيل سلك ملونة ومش عارف فيها إيه؟ ولا بيكتبوا فين؟ الله أعلم. لكن برضو نجد بعض المفسرين يقعد يتدخل في هذه الأشياء، يقول لك بيكتبوا كذا وبيعملوا كذا، والصحف اللي بيكتبوا فيها شكلها عامل كذا. ما لناش دعوة احنا بالكلام ده كله. نحن نؤمن بأنهم وكلوا بنا ليسجلوا علينا أقوالنا وأعمالنا، لكن كيفية الكتابة نفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى ده النوع الكام؟ يبقى مش كل آيات القرآن تستطيع أن تعرف إيه؟ تعرف معناه. طيب هي هتجرؤ هتسأل الأول لأنها رفعت إليها قبلك. اسألها. لا للوفاء، وفاء لحق الوجود، وفاء لحق الوجود. والعلم الآن، العلم الحديث أثبت إن بصمات الزوج لا ترفع إلا بعد مدة العدة، إلا بعد مدة العدة. وفي حالة الوفاة الحزن اللي عند الزوجة بيخلي هذه البصمات تتأخر شوية، لأن الحزن ده بيأثر على الهرمون اللي موجود فبتتأخر شوية. فلذلك القرآن الكريم أو المشرع الحكيم سبحانه وتعالى خلى الحكمة من اختلاف عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة، قال ادى الوقت الكافي لذهاب ورفع هذه البصمات وهذا الهرمون. واضح؟ الراجل لما اكتشفها وعرف ان هي في القرآن اعلن اسلامه على طول. لسه هيجي معانا في تقسيمة اخرى، ما تستعجلش. قول انا سامعك. وبعدين ده مثال انا ذكرته، يا ريتني ما قلت المثال ده كنت جبت مثال اخر. ادي الاعتبار الاول، ده الاعتبار الاول في تقسيمه الايه؟ التفسير. طيب الاعتبارات دي هنجدها عند الالوسي هنا ولا لا؟ الاعتبارات التقسيمات الاربعه دول من حيث الاعتبار الاول، هل هي موجوده عند الالوسي ولا لا؟ موجود حتى في الحروف المقطعه اللي انت قلت عليها. الالوسي هنا بيختار الرأي إن هو إن هي من مما استأثر الله تعالى بعلمه، لكن الراجح عند العلماء المحققين من العلماء أن المراد بالأحرف المقطعة في فواتح بعض السور التحدي والإعجاز. والشيخ ابن كثير نقل دليل على كده في أول سورة البقرة، قال والدليل على ذلك مجيء لفظ الكتاب أو القرآن في الآية التي تلي الأحرف المقطعة مباشرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. ألف لام را تلك آيات الكتاب وهكذا. الآن باستثناء بعض الصور جاء ذكر القرآن ضمنا وليس صريحا. دي صور إبان مريم صح، الذكر رحمة ربك، والسؤال ضمنا بالذات نقول له أين ذكر الله لرسوله رحمته بعبده زكريا؟ فين في القرآن؟ نون والقلم وما إيه؟ يبقى أقسم بالقلم وبما يسطره القلم، والقرآن الكريم سطر في اللوح المحفوظ وكتب بعد ذلك، صح ولا لا؟ يبقى دخل وهكذا، يبقى إما تصريحا وإما إيه؟ وإما ضمنا. يبقى لما تيجي تمثل للأحرف المقطعة إن هو من القسم الرابع ده، يبقى أعمل لك كده غلط، لو أنا بصحح يعني أعمل لك غلط كده وصحصك على طول. أنت عارف أنت من أجل يا سيد محمد على طول، أنا أي إنسان كده أرد الرسالة على طول. مسمى ياسر، طب وياسر ده اسم، ففي فرق بين الاسم وبين الايه، وده اختلاف برضو بعيد. لكن الشيخ الشعراوي هناك في اللغة يعني يقولك هل الاسم عين المسمى ولا في المهم في اسم وفي مسمى. ده تليفونك خلنا انت موتش المعلومة عشان انت تنقص. طب اكمل السؤال ده اقول بس ده، قال في فرق بين الاسم وفي فرق بين الايه المسمى، فقال ان الف لام ميم دي اسماء، الف لام ميم دي ايه؟ دي اسماء. ولما اقول الكتاب او اقول ضربة او اقول اي كلمة، يبقى انا نطقت بمسمى الحرف وليس باسم الايه. لما اقول ضربة انا نطقت بالمسمى ولا بالاسم؟ بالمسمى. لكن لما اقول ضاد را باء، يبقى ده اسم الايه؟ اسم الحرف. فالشيخ الزمخشري ده اول من قال هذه العبارة، قال ايه؟ قال ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر لهم الاسماء والمسميات وقال لهم كأني اسماء الحروف دي، لقد كونت كلمات القرآن من هذه الاحرف التي نطقت باسمائها اولا، ثم نطقت بمسمياتها ثانيا. ولله المثل الاعلى، كان ربنا يقول لهم ادي المواد الخام وادي الايه، وادي ادي المواد الخام وادي ايه، وادي المنتج بعد ما كونتم من المواد الخام دي، ادي المواد الخام عندكم وادي المنتج عندكم. ولله المثل الاعلى، ان كنتم فصحاء بلغاء فكونوا من هذه المواد الخام منتج زي اللي انا جبته. صوتي ما شاء الله عالي يعني هو الأجهزة من صوت. يبقى قال لهم ايه؟ قال لهم هاكم القرآن مكون من جنس ما تكونون منه كلامكم، فإن كنتم فصحاء بلغاء فأتوا بمثله أو بعشر صور من مثله أو بسورة واحدة من مثله. ما يدروس، يبقى ليها هدف ولا ملاش هدف؟ يبقى ليها هدف. فالشيخ الرئيس ده يقول لو قلت مما استأثر الله بعلمه ربنا خاطبنا بالأمة، والخطاب بالأمة لعبث، والعبث لا يليق بذات الله سبحانه وتعالى. ده هو يتعصب الشيخ على طول، واضح؟ إنما اللي قال كده مشايخ تانيين فرقوا ما بين المعنى وما بين المقصود منها أو الغرض منها، فرقوا ما بين حاجتين. ايه معناها؟ قالوا ما نعرفش، الله اعلم. طب ايه المقصود منها ان هي تيجي على هذه الصورة؟ قالوا التحدي والاعجاز، وده برضو مقبول. وده برضو ايه مقبول. لكن المحققين من العلماء كابن كثير وابي حيان والزمخشري ومن لف لفهم وسار على دربهم كلهم عملوا ايه؟ كلهم مشوا على نفس المنوال ده هي للتحدي والايه والاعجاز. هذه التقسيمه ايه الاولى او الاعتبار الاول. كل ده موجود في اغلب التفاسير. طب والتقسيمه الثانيه؟ قالوا اقسام التفسير باعتبار الطريق المستمد منه. عرفنا ازاي؟ عرفنا التفسير ازاي؟ قالوا عن ثلاث حاجات، اما عن طريق الاثر او الروايه او التفسير بالمأثور او التفسير بالمنقول، واما عن طريق الرأي، ويقصدوا بالرأي الاجتهاد المستكمل جميع الشروط، او عن طريق الاشاره. ودي التقسيمة اللي انتوا عارفينها، تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي المحمول وتفسير بالايه الإشارة اللي الأخت قالت عليه تفسير الصوفي. كنت بتسألي حاجة عن تفسير الإشارة، خلاص في حد كان يسأل عن تفسير الإشارة. طب هنا تفسير بالمأثور انتوا عارفين الأثر، الأثر معناه النقل، والمنقول هنا ثلاث أشياء، إما أن ينقل التفسير أو يأتي التفسير في القرآن ذاته، وإما وطبعا الأمثلة تعرفنا مش هقول بقى لأن ده معروف، وإما أن يأتي تفسير الآية أو بيان الآية في السنة، وإما أن يأتي في أقوال الصحابة وفي أقوال التابعين خلاف، والراجح دخولها. الشيخ الذهبي دخلها في جعل القسمة رباعية يعني، ودخل أقوال التابعين في التفسير بالمأثور. طب التفسير بالرأي قال لابد أن يكون له شروط، مش كل واحد كده يحلم بحاجة يطلع يقول لنا والله ده مراد الله تعالى كذا. قال لا، الرأي ده لابد له من شروط، لازم تكون عارف 14 علم مكتسب وعلم واحد من الله. 14 علم مكتسب وعلم واحد من الله. طب ايه العلوم بقى اللي يحتاجها المفسر؟ النحو والتصريف والاشتقاق، ادي ثلاثه، البيان والمعاني والبديع اللي كامل، وبعدين الفقه واصول الفقه، وبعدين علم الحديث روايه وعلم الحديث درايه، وبعدين اسباب النزول والقراءات والسيره، وايه تاني؟ تمام. واخر علم بقى علم الموهبة، علم الإلهام من الله سبحانه وتعالى. وده بقى ده اللي بتختلف فيه عقول الناس، لأن كلنا كده مختلفون في العقول والأفكار والطباع والأمزجة. في أشياء ترضي أناس وتغضب آخرين، صح ولا لا؟ أنا دايما كده كنت أقول في الخطب، أقول لهم الناس مختلفون في طباعهم وعقولهم وأفكارهم وأمزجتهم، ومنهم كرام ومنهم لئام. بس المشكلة اللي كنت بقع فيها ان انا اروح مشاور على النص بتاع الجامعة كده اقول منهم كرام والنص الثاني اقول منهم لئام، فدي الغلطة الوحيدة اللي كنت بعملها. فما يرضي الكرام يغضب اللئام، وما يرضي اللئام يغضب الكرام. طب انت هتعمل ايه بقى؟ ترضي مين فيهم؟ دع عنك هؤلاء واولئك وارضي ربك. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، لأن قلوب العباد بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، فقال هنا في الرأي في بعض الناس عندهم هوى، عندهم هوى، هو معتقد فكرة معينة يدافع عنها باستماتة، ولذلك من الحكم يقول لك المتحيز لا يميز، يعني المقتنع بفكرة معينة يقاتل من أجلها من أجل هواه أو من أجل مصلحة شخصية أو منفعة دنيوية، عمره ما يرجع للحق والصواب أبدا، لأن في حاجة في دماغه هوى، عنده هوى. ففي ناس عندهم أهواء ولذلك يلوون أعناق الآيات لتخدم أهواءهم ومعتقداتهم وأفكارهم، زي الجماعة الشيعة يقول لك مرج البحرين يلتقيان، يقول لك علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان، آل الرسول صلى صلى الله عليه وسلم، لأنه قاتل مشترك ما بين علي وفاطمة، ابن عم علي وأبو فاطمة، يخرج من هما اللؤلؤ والمرجان الأمين، عرفناها. الشيخ ده تفسير الشيعة، تفسير الشيعة. الشيخ الألوسي في سورة الرحمن يرد عليهم اللوم إيه؟ وعندنا، أي أهل السنة والجماعة، وعندنا أن علي وفاطمة والحسن والحسين أجل وأعلى قدرا من اللؤلؤ والمرجان، لكن ألفاظ الآية لا تحتملهم. شوف الإنصاف بقى. يبقى هنا في الرأي هنا بتخش كل الفرق، كل واحد عاوز حاجة يجيبها على إيه؟ على حسب هواه، حسب مذهبه. فالرأي لا، ده الرأي ده مشروط بشروط، وليتكلم بهواه سواء بالقرآن أو بغير القرآن، يقولوا الهوى شريك العمى، اللي عنده هوى ده مغمض مش شايف غير هواه فقط، ولذلك يضل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على إيه؟ عنده هوى، عنده علم، لكن عنده إيه؟ والعبرة مش بالعلم، والإشارة بقى، الإشارة. الشيخ إبراهيم الله يرحمه كان ينفي التفسير الإشاري ده خالص، يقول لك مفيش حاجة اسمها تفسير إشاري، لكن التفسير الإشاري، وإحنا طبعا مش هنوافق الشيخ إبراهيم في كل حاجة، هو كان بيبهدل السيوطي وبهدل أبو حيان وكذا، قال التفسير الإشاري ده مش موجود، لكن التفسير الإشاري له أصول موجودة، والدليل عليه حديث عبد الله بن عباس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال كان عمر يدخلني مع أشياخ الصحابة، أشياخ بدر يدخلوا مع كبار الصحابة، فبعضهم وجد في نفسي، قالوا أنت بتدخل يعني غلام معنا ولنا أبناء مثله، إحنا معنا عيال زيه ودخلوا يقعد مع الكبار، فقال والله إنه من حيث علمتم، أنا مش بقى عاد كده وخلاص، مش بقعده جملة للرسول عشان هو ابن عم الرسول، لا، أنا مقعده عشان علمه وفقهه وذكاؤه. فهم قاعدين أراد أن يثبت له، فقال ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال كل القوم، قال أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا أو فتح علينا. تفسير ده صح ولا غلط؟ تفسير صحيح مأخوذ من ظاهر الآيات. قال فما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، أجل رسول الله نعي إليه، ما نفاش التفسير الظاهر اللي قاله كبار الصحابة، وإنما أضاف إشارة جديدة، وهو أن السورة وهي من أواخر ما نزل تنعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر والله لا أعلم منها إلا ما تعلم أو إلا ما تقول. وخطب صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فقال إن عبدا عبدا في نحى إيه؟ نكر ولا معرفة؟ نكر تفيد العموم. فإن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فالقوم ظنوا أن الرسول بيتكلم عنه. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، لأنه عرف أن النكرة التي تفيد العموم المراد بها واحد بعينه، هو من؟ صلى الله عليه وسلم. عرفوا كده بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. أبو بكر كان هو أعلم واحد فينا، عرف الإشارة. يبقى ده تفسير إشارة، بس التفسير الإشارة له شروط، له إيه؟ ألا يخالف المعنى الظاهر، وألا يعارض أصل صحيح من القرآن أو السنة، وألا يدعي صاحبه أن هذا التفسير هو المراد وحده دون سواه من التفسير الظاهر. آدي عن طريق أو تقسيم التفسير عن الطريق المستمد منه، إما مأثور وإما إيه؟ رفع، وإما إيه؟ وإما إشارة. طب الاعتبار الثالث موجودة في مناهل الألفان وموجودة في الإتقان والبغال، ألا يخالف المعنى الظاهر أو ظاهر الألفاظ، ألا يعارض أصل صحيح من القرآن والسنة، ما يكونش في أصل بينقده، تمام؟ ألا إيه؟ ألا يدعي أنه هو المراد وحده، هو ده المراد. ومن التفاسير الإشارية أو الإشارات الغير مقبولة، اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال بعض أهل الإشارة المراد بفرعون هنا القلب، المراد بفرعون هنا الإيه؟ القلب، يعني خطاب لكل شخص وليس لموسى عليه السلام. اذهب إلى قلبك فأصلح، فإن القلب ملك الأعضاء، إن استقام استقامت وإن انحرف انحرفت. هو عاوز يقول كده الآية، المعنى صحيح لكن لا يؤخذ من هذه الآية، لا يؤخذ من هذه الآية. ليه لا يؤخذ من هذه الآية؟ ليه؟ أحسنتي، سياق الآيات بيرد عليه الخطاب لموسى عليه السلام، وفرعون ده شخص معروف، لقب لشخص معروف في التاريخ، صح؟ يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيقول أن تذبح هوى نفسك، أن تذبح هوى إيه؟ أن تذبح هوى نفسك، لا دي مقبول، ما تعملش كده، مقبول. ليه مقبول؟ هذا إن ربنا لما أمر بني إسرائيل بذبح البقرة أراد أن يكثر طاعتهم له سبحانه وتعالى، لكن بني إسرائيل أشهر صفة عندهم هو الروغان والزوغان، طب شكلها إيه؟ طب عاملة إزاي؟ طب لونها إيه؟ طب كذا، طب كذا، عمالين يلووا عشان إيه؟ عشان ما يذبحوش، ما ينفذوش، عاوزين يهربوا. فهنا ممكن أن تقبل هذه الإشارة، فالله خاطب بني إسرائيل أن يذبحوا أهواء أنفسهم استجابة له، وكان هوى النفس متمثل في ذبح البقرة، متمثل في إيه؟ في ذبح البقرة. فممكن تبقى تؤخذ إشارة، وإن كنت أنا برضو ما مش مقتنع بالكلام، الله المستعان. آل الاعتبار الثالث، قال باعتبار الأسلوب المتبع، باعتبار الأسلوب الايه؟ قال ده بينقسم إلى أربعة. احنا ايه حكاية الأربعة معانا ربنا يستر؟ قال التحليلي، في أسلوب تحليلي، وفي أسلوب إجمالي، وفي أسلوب مقارن أو مقارن. إيه الفرق بين الاثنين؟ تمام، لو كان اسم فاعل يبقى المقارنة منسوبة لمين؟ لا، تفسير مقارن يبقى مين؟ للتفسير نفسه. لما يكون مقارن يبقى المقارنة منسوبة ليك أنت داخل التفسير. لا أنا مش بعزم عليك. قالوا النوع الأسلوب الأخير التفسير الإيه؟ الموضوع. أظن أنتوا عارفين الفرق ما بينهم، مش عارفين؟ إيه؟ المقارن، المقارن أو المقارن ده إما أن تقارني بين آية وآية من حيث الأسلوب، من حيث اختيار الألفاظ، أو قصة وقصة، زي الشيخ محمد ده بيعمل رسالة في شيخنا الشيخ عبد الغني الركحي. عارفين الشيخ عبد الغني الركحي ولا لا؟ كنت قلت انت المحاضرة قلت لهم الشيخ الركحي. الشيخ الركحي عمل رسالة قيمة جدا اسمها ايه يا مولانا؟ متشابه النص. جاب القصص القرآني، جاب القصص القرآني وجمعه، واتكلم عن قصة آدم في القرآن وأفردها بكتاب مستقل، وقال آدم كما تحدث القرآن، وجمع كل المواضع التي ذكرت فيها قصة ايه؟ قصة آدم، وابتدى يحلل الألفاظ ويقارن، هنا ذكر كذا وهنا ذكر كذا، فقولوا وقولا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لا قبلها، وإذ قلنا يا آدم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، إيه؟ فقولا، صح؟ ولا وقولا؟ بالفاء ولا بالواو؟ هنا وكلا في الأعراف فكلا هنا وكلا في الأعراف إيه؟ سورة بطون أكثر من المطلقة. يبقى هنا جاب الفاء وهناك جاب إيه؟ لا ده في فرق بقى، لازم يكون في فرق. اللي جاب الواو هنا وهناك جاب الفاء. ومرة كنت ماشي مع شيخنا الشيخ أبو موسى، شيخ محمد حسين أبو موسى شيخ البلاغيين، وقتكم ما تعرفوش راقب، ما تعرفوش الله المستعان، ما دخل تفسير تعمل ايه؟ ده هو ماسك لجنة التفسير في هيئة كبار العلماء، وهو يقول كده، ما يقولك انا دخيل على بتوع التفسير، وهو كتب كتاب، كتب آل حامين، وكتب تفسير سورة الأحزاب. انا مرسله يا مولانا، لو اجتمعت اقسام التفسير، بس انتم بتسجلوا يا صدر الزاهر، لو اجتمعت اقسام التفسير عن بكرة ابيها في جامعة الازهر مش هيعرفوا يكتبوا تفسير لسورة الاحزاب زي كتاب الشيخ ابو موسى. ودي حقيقة يعني، ودي الشيخ محمد حسين ابو محمد، مش عارف ايه ابو موسى، محمد حاجة ابو موسى، ومشهور الشيخ، لو كتبتي على النت محمد ابو موسى يطلع. الشيخ ابو موسى ماشيين مرة وبعدين جايين من المشيخة رايحين كلية، انا رايح اصول الدين وراح اللغة العربية، فالمسافة دي معمولة. فانا قلت للشيخ يا مولانا هنوقف العربية السوزوكي اللي بيروح منكم اصول الدين، هنوقف عربية السوزوكي نوصل لتنزلنا قدام الايه ونعدي الطريق. قال لا، نهرني هو الشيخ مش قادر، الشيخ عدى الثمانين وانا لسه في الثلاثينات، وبقول له نركب. زعل الشيخ جامد، واحنا ماشيين بقى الشيخ عمال يبص ويتذكر الاماكن ويتذكر الاشياء، واحنا ماشيين وانا ايدي في ايده، قال لي في حاجه غريبه. قلت له ايه؟ قال لي القران ده غريب. قال لي في سوره القصص بدا قصه موسى بمرحله، وقبلها سوره النمل اتكلم عن قصه موسى بس بدا من مرحله اخرى. اكيد في سر ان سورة النمل تبدأ قصة موسى من هذه المرحلة، وسورة القصص تبدأ قصة موسى من هذه المرحلة. طبعا الشيخ بيسألني عشان انا ايه ابحث ادور اجيب، لكن الشيخ لسه ما وصلش. لكن شوف العالم بيرمي لك السؤال او بيرمي لك نقطة البحث عشان انت تدور من كده، هو بيقول اكيد في سر، لان كل حاجه في القران ما جاتش اعتباطا كده، ده جايه لحكمه، وحكمه بالغه يعلمها من وفقه الله ويحجبها الله عمن لا يريد يعني ان يصل اليها. فشفت الشيخ بيقول كل حاجه ليها كده. فالشيخ الرجحي جاء القصص وابتدى يقارن ما بين الايات اللي ذكرت قصه ادم في البقره وقصه ادم في الاعراف وغيرها من سور القران، وابتدا يطلع بمقارنه ويقول ان مثلا سوره الاعراف ذكرت مرحله من مراحل قصه ادم هي كذا، والسر فيها كذا، ودي كذا، وهكذا. فهمت حاجه؟ طيب مقارنة، لا زي نعم ممكن تحسبيه كده، يقارن بين آية وآية، أو يقارن بين آية وحديث، أو يقارن بين منهج مفسر ومنهج مفسر آخر. يبقى معانا ثلاث مراحل، إما آية وآية، أو مجموعة آيات ومجموعة آيات، أو آية وحديث، أو منهج مفسر ومنهج إيه؟ مفسر آخر، ومنهج مفسر آخر، واضح؟ ايه ده الشيخ عارف ولا انا لسه عارف؟ عمال ادور، عمالين نبحث لسه، سبحان الله. وبعدين الشيخ كان عندنا دكتور اسمه الدكتور جمعه علي عبد القادر الله يرحمه، كان لما يحضرنا في الدراسات العليا يقول لكل جيل عطاءاته من القران، يعني ربما يفتح الله على التلميذ ما لم يفتح به على الاستاذ. وكان يقول لنا مثل كده، يقول لنا في سورة الكهف، كان بيحضرهم هو الشيخ الذهبي محمد حسين الذهبي صاحب كتاب التفسير المفسرون اللي انت قلتي عليه، وكان بيدرسهم. فالشيخ الدكتور جمعة بيقول له يا مولانا، بيسأله مرة بيقول له يا مولانا ربنا في سورة الكهف قال حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أتيا أهل إيه؟ القرية. وبعد لما بين له العلل قال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما. فالدكتور وطالب بيقول له يا مولانا هي مدينه ولا قريه؟ يا مدينة ولا قرية؟ فالشيخ أجاب إجابة عنه، قال له المدينة والقرية في اللغة تطلق على مكان اجتماع الناس. مكان إيه؟ اجتماع الناس. فراح قايل الشيخ، قال له ده جواب الشيخ. فالدكتور بقى هو شيخ يعني، قال له، قال له لا، ده هو القرية في العرف تطلق على التأخر، دايما متأخرة القرية ما بيهاش مثل، صح؟ ما بيهاش عشان تكتب، لكن ما فيش مثل، ما فيش قطار، قطار بيعدي على المركز مثلا، صح؟ ما فيش بريد، ما فيش تلغراف، وزمان ما كانش فيه حتى تليفونات، ولا كان فيه راديو، ولا ده قرية، لكن المدينة، مدينة فيها مثل، وفيها ايه؟ قطار، وفيها بريد، وفيها المية كويسة، وفيها مش عارف ايه، فتمدن يعني تحضر رقي في المعيشة. فالشيخ قال له لما ربنا ذكر بخل القرية، بخل أهل هذا المكان، قال عليهم قرية عشان يناسب التأخر والتخلف، لأن الكفر صفة دميمة. ولما ذكر صلاح الأب وصلاح الآباء، ينفع الأبناء العمل الصالح، عمل متقدم ولا عمل متأخر؟ عمل متقدم. فجاب المدينة مع العمل المتقدم، وجاب القرية مع الصفة إيه؟ المتأخرة. وده سر برضو صح؟ ده اللي قاله الشيخ، ده اللي قاله الدكتور جمعة للشيخ لما قاله لا ده كذا، قاله يا مولانا أنا أفهم منها هذا الكلام. فالشيخ فرح بيه، مش قال له بقى أتكلمك عشان أضيعك بقى في البتاع ده، فرح بيه واستفادها إيه؟ واستفادها منه. القرآن كل حركة، الحركة والسكون في القرآن تفيد معنى، تفيد معنى. كل حركة وسكون في القرآن تديك معنى. كلمة واحدة بحركاتها وسكناتها تعبر لك عن مشاهد متعددة، مشاهد مش مشهد واحد، مشاهد. وأقرب مثال لكده يقولوا كلمة جهنم، كلمة إيه؟ كلمة جهنم، فيقول لك جاء ها جاء ها. يا مولانا خليك معايا، جاء ها. يقولوا تفضل يا استاذ تفضل. فيقولوا الحركة أفادت معك، يقولوا جماعة المشركين معذبين من الله سلامة والنجاة جايين، وهم داخلين فجهنم شافتهم، فجاء فتحت الأبواب. لما قربوا شوية قال ها، فتحت الأبواب أكتر. وبعدين دخلوا، فلما دخلوا قفلت، قال جهن. وانت بتغن في النون ليه؟ عقبال ما بقيت الأبواب تتقفل السبعة، جا ها جهن، خلاص غنيت اتقفلت الأبواب. بعد كده جهنم خالدين فيها أبدا، بالميم اللي قفلت انطبقت فيها الشفتين انتهت القبر. هذا من الحركة والسكون، ده من التصوير الفني في القرآن الكريم. والكلمة إذ ثاقلتم، جماعة المنافقين قاعدين في البيوت ساكنين إلى الأرض، والمنادية حي على الجهاد، حي على الفلاح عشان يخرجوا يحاربوا، فهم قاعدين ساكنين، قاعدين ساكنين في الأرض. فلما سكنوا في الأرض، ساكنين في الأرض وسمعوا المنادي، قالوا طب احنا لو ما رحناش هنتفضح، الرسول بيستعرض الصفوف، فيلا نقوم. فجيم قوموا، قالوا لا ده جهاد وقتال، يعني الرقبة ستفصل عن الجسد على طول، ما العمر مش بعدها، يبقى نقرح قاعدين تاني. بعدين قالوا طب ما احنا كده هنفضح، تعالى نوردي وشينا على الاقل. فقاموا تاني، بعدين تبوا الاولاد والعيال رجعوا تاني، بعدين قاموا تالت. ثم آل الامر الى السكون وقعدوا مطلعوش. كل المشاهد دي عبرت عنها كلمة واحدة في سورة التوبة، اللي هي كلمة ايه؟ كلمة ايه؟ اصلها ايه؟ اصلها سكنة، التاء المشددة ده سكون وحركة. وبعدين جبنا همزة الوصل توصلا الى النطق بالساكن، العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على ايه؟ على متحرك. فجبنا همزة الوصل عشان نقدر نبدأ بيها، فأصلها كده، آدي السكون اللي هم كانوا عليه في الأول، وبعدين آدي الحركة اتكلم، يبقى التاء، وبعدين الألف دي إيه؟ ساكنة، يبقى سكون حركة، وبعدين سكون وبعدين ايه ساق قاء حركه وبعدين اللام ساكنه ادي سكون وبعدين التاء متحركه وبعدين الميم ايه وجاب الميم برضه اللي انت بتقبل شفتيك عليها عشان يبين لك ان آل امرهم بعد التردد ثلاث مرات الى الايه الى السكون وعدم الضمير. ادي القران الكريم ودي اقسامه، وانا ما اتكلمتش عن التفسير التحليلي ولا جاوبت على السؤال بتاع منهج الالوسي، ولعل الله سبحانه وتعالى يهيئ لنا لقاء اخر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعدين بقى منهج ايه؟ لا لا